اهلا في صلاح. الحمد لله على السلام. لك اسكت. ايه في ايه؟ الدنيا ليل والناس نايمين، لازم تزعق كده. نايمين ايه؟ الليله ام كلثوم سهرانه والناس كلها بتسمع. تصبح على خير. انت من اهله. يا رب يا رب اطلع غلطان. يا خبر اللي لسه صاحيه انه المولع. الله الساعه 12 صاحيه ليه دي؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. يا ترى لوحدها ولا اعوذ بالله اعوذ بالله. فوزيه ايه ده؟ انت سامع حاجه؟ لا. طب اقفل الراديو. ايه في حاجه؟ سامع صوت رجلين قدام باب الشقه. في خرابي يطلع. ايه ده؟ لازم حرامي عارف ان جوزي مش هنا وعاوز يسرقنا. وبعدين يا سيسي انت خوفتيني. سامع فتح الباب. انا هصرخ بعدين يخش علينا يموتنا. امال هنعمل ايه؟ اسمعي انا عندي فكره. نعمل كاني معانا راجل علشان الحرامي يخاف ويمشي. وانت هتعرفي تعملي راجل. ما تخافيش ما تخافيش بس شوفي. يا سلام يا فيفي قد ايه انا سعيد لنادي. انت حلوه قوي حلوه خالص. يا نفوخي اللي حيروح لنا اللي حسبته لقيته. انت انستنا الليله دي قوي. انا سهرت كتير قوي معاكي لازم انزل بعد. لا لا لا ارجوك خليك مأنسنا شويه. يا خينا انا هخلع الزرائر يا انسك دلوقتي. اعمل ايه يا اخواتي؟ اهجم عليهم واربط زمارة رقبتهم. انا هدخل عليهم واقتلهم. اسمح نعمل ان معانا اكتر من راكل علشان يخافوا يرجعوا عننا. انا خايفه احسن يكسروا علينا الباب. نبقى نصوت. استني عليا استني. اسمع يا فيفي روحي صحي اخينا ده اللي نايم جوه. اللي قوليلي هو اسمه ايه؟ انا عارفه بقى. ايه النوب ده؟ اندهيله وعايزين نخليها سهره للصبح. انا مش هنام ابدا. دي ليله عظيمه. ها ليله حيده. ليله بيوشك. سامع سامع يا حسين. استنى بس. نوم ايه بقى؟ هو فيه نوم الليله دي؟ اسنديني يا اختي اسنديني. ركبي صايبه خالص. شد حالك امال كملي احسن يسمعوا فينا. يا وقعتي وقعتي يعني صوتي هيتنبح وانكشف. يا سلام ما احلى السهر يا فيفي ما احلى السهر يا فيفي. سمعت بودنك يا تحسين. كفايه كفايه صلاح الدم طلع في عيني هيعميني. الراجل التاني يبقى غريمي انا. اديني فرصة اقتله بايدي. معايا صلاح نكسر الباب بضربة. ايوه هي موتة ولا اتنين. ربنا معانا. ايه لا كل واحد بقى عنده. يا ماما الحقيقة فوزية صوتي بقى. اي صوت هنضرب بالنار على طول. الله انتوا ايه انتوا مين؟ حسين صلاح الحقوا نفسك الحرامية. صلاح الحقني يا حبيبي انا دمي نشف. بس ولا كلمة مش عاوز كلام. اطلع اطلع. الله اخد اقول لك اطلع فلك. ايوه شوف انت مستخبي فين واطلع. هو مين اللي يطلع ده؟ اسم الله عليكم. الله مش عارفه مين اللي بيلعب مصارعه وملاكمه اللي بياكل خمس رجاله. ايه الحكايه دي يا حسين؟ انت بتدور على ايه؟ الله حسين ايه؟ الله يعني مش شايف حاجه. شورتك اللي زي بعضها كويس كده. الله مين امال اللي كان بيتكلم معاك؟ انا اللي كنت عامله راجل علشان اخوف الحراميه. الله انتوا ما شفتهمش وانتوا طالعين على السلم. انت بتضحك على ايه؟ انا خبته. اصل احنا قلنا نعمل لكم مفاجاه انا وحسين ونجي لكم على غفله لكن ما كناش نفتكر انكم خوفين للدرجه. اخص عليك يا صلاح. يا ساتر ده انتوا رعبتونا. الله لكن انت ما سافرتش ولا ايه؟ سافرت. ورجعت بدري ليه؟ رجعت بدري ليه؟ رجعت بدري ليه؟ علشان بعد القطر ما وصل بنها بقى يعني بعد ما وصل بنها ايه حصل له ايه؟ وقف في المحطه. يا سلام